أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى ومع الضيف الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا أستاذ. مرحبا شو محمد، مرحبا بك والمشاهدين، أهلا وسهلا. في الحلقات الماضية طوفنا مع أستاذنا الكبير حول بعض الأمثلة التي ضربت في القرآن الكريم، القرآن الوحي الأول والسنة النبوية الوحي الثاني، التي تفصل ما أجمل في القرآن وتبين للناس ما أنزله ربنا على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب ضرب المثل لتقريب المعنى إلى السامع وإلى المتلقي، وكانت هذه الأحاديث التي حوت هذه الأمثال تترك انطباعا جميلا رقيقا قريبا في نفس المتلقي. اليوم سنقف مع مثل من الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون له، يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. أستاذنا الدكتور، قبل أن نتحدث عن بنيان النبوة الشامخ هذا، هل من كلمة في راوي الحديث في أبي هريرة؟ لماذا السهام موجهة إلى أبي هريرة تحديدا، مع أنه لا قائد جيوش ولا جنرال في حرب؟ ليه الهجمة الشرسة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المبدع محارب. جميل. والذي وصاحب النعمة محسود. وكلما يعني ظهر شعاع النور من إنسان أيا كان في أي فن من الفنون وأي فرع من الفروع، إلا وتجد يعني أن الحاسدين كثر له، ولا يعني أريد أن أقول ولا يكره أحد الصحابة من الصحابة الأجلاء أحد إلا كان إنسانا منافقا أو كارها للإسلام، وبدلا من أن يوجه سهامه للإسلام يوجه سهامه لمن يحمل راية الإسلام. وكان أبو هريرة أحد هؤلاء الحملة. أبو هريرة قد تغلب كنيته هذه على اسمه، وربما كثر من المسلمين لا يعرفون أن عبد الرحمن بن أبي صخر حامل الهرة هذا لما دعبه النبي مرة غلب عليه في التاريخ كله هذا اللقب. هذا أمر. الأمر الثاني هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يرزق محبة الناس، فما سمع أحد عن أبي هريرة إلا وأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحب أبي هريرة. فالذي يكره أبا هريرة إذا الإنسان خارج عن حدود الدعوة أساسا، يبقى خارج عن دعوة أصابت النبي. ما أصابته بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني إن أناسا لهم عند الله ما شاءون، وكان أبو هريرة هذا الإنسان. لما سمع من أمه أنها تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وتتعدى حدودها، فجاء مغضبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه بهذا الأمر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما جاء ليرجع عليها الباب، فكانت بمفردها وكان غير متزوج في البداية، من؟ قال أبو هريرة. قالت انتظر. فلما خرجت وظهر أنها كانت تغتسل، فلما ارتدت ثيابها ودخل أبو هريرة، أبو هريرة قالت خذني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلنت إسلامها. هذا من الطرف الذي لهم ما يشاءون عند ربهم. الأمر الثالث، يعني أكل من لاقى أباه مقصرا يعيب على أهل المرؤات والشمائل. يعني هي سبحان الله، قال شاعرنا العربي، وكان هذين البيتين يستشهد بهما شيخنا دائما الشيخ محمد الغزالي، ومما زادني حبا لنفسي أنني بغيض لكل امرئ غير طائلي، يعني إنسان خسيس، وأني شقي باللئام، ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشمائل. أكل من لاقى أباه مقصرا يعيب على أهل المرؤات والشمائل. يعني أنت والعياذ بالله أيها الإنسان الذي تعيب، لا تحفظ لا قرآنا ولا سنة، ولا كويس أنك حافظ اسمك من كثرة ذنوبك وكثرة معاصيك، وأن الذاكرة مرتبطة بقوة الحفظ في القلب لحفظ حدود الله عز وجل. أبو هريرة رجل من الله عليه بالتفرغ، واحد خد شهادة التفرغ مع من؟ مع أعظم أستاذ في العالم. هذا التفرغ أعطاه هذه القيمة، وحفظ ما لم يحفظ الآخرون، يعني وسمع ما لم يسمع الآخرون. يعني قضية التفرغ، لأنه بيعاب على أبي هريرة من بعض الشانئين، يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء كانوا مشغولين بالتجارة وبمصالحهم الشخصية. كان عمر رضي الله عنه يتناوب مع صاحب له راعي الإبل، حتى راعي الغنم، حتى أنه كان ينزل صاحبه يوما إلى المدينة ليتنسم الأخبار، وجاء صاحبه مذعورا مرة، قال هل هجمت الروم؟ هل طلق النبي نساءه؟ إذا كان يختفي عن المدينة وتنسم أخباره. كان أبو بكر رجلا رحالة، يعني ما كانش عنده تفرغ كما نتصور، يعني أنه قاعد كده ليل نهار ومتفرغ. كان أبو هريرة من أهل الصفة الذين يعني يسر الله لهم أوقاتهم في التقرب والتواجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي لما كان يذهب لمقابلة وتبليغ الجن، كان يرسم خطا لأبي هريرة ألا يتعداه، ويسمع أبو هريرة الرسول يكلم يعني أقواما. إذا هذا أخذ خصيصة ما أخذها غيره. يعني الهجوم على أبي هريرة ده هجوم على السنة في شخص أبي هريرة، وهجوم على الإسلام. ما الذي يهاجم السنة؟ سوف يهاجم القرآن، ولكن لخساسته، ومش هو لقلة همته، لأنه يخشى على نفسه من أن يجاهر بعداوة القرآن، فيخط في رجل كالبخاري، يخط في رجل كأبي هريرة، لأنه سبحان الله ماذا يصنع هذا، يعني سبحان الله العظيم، يعني ضعيف الهمة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يقرب الصورة إلى المتلقي، ويضرب له مثالا لبنيان بيت النبوة، أنه بنيان متكامل، لبناته يشد بعضها البعض، فيقول مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا. والآية تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى عقيدة الإيمان بالرسل في هذا الحديث. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. والآية تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. يبقى عقيدة الإيمان بالرسل في هذا الحديث. أولا القرآن يفسر بعضه بعضا، هاتان الآيتان الكريمتان من آخر البقرة، ثم نضيف إليهما الآية الكريمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه نظرة الإسلام العظيمة لمسألة الدين. لما القرآن يقول إن الدين عند الله الإسلام، يشنأ بعض الناس أو في شنآن وكراهية، كيف يعني أنتم تحصرون الدين كله في دينكم الإسلام؟ هذا المعنى العام منذ أن جاء آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قضية الإسلام ده هذا هو الدين الكبير الذي جاء كل نبي بمذهب او يعني نقول شريعه، لكل من جعلنا شريعه ومنهاجا. فهذه الحلقه النورانيه تشتبك وتتواصل مع الحلقه السابقه، وتاتي الحلقه التي تليها لتتواصل كحلقه نورانيه مع الحلقه السابقه، ثم تاتي الحلقه المتممه بخير الخلق صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه السلسله النورانيه. فهو سبحان الله يعني مساله العقيده ان دين الله واحد، وأن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لو كان أخي موسى أو أخي عيسى حيا ما وسعهما إلا أن يتبعاني. ثم يقول تواضعا: أول من ينشق عن قبره يوم القيامة صاحبكم ولا فخر. فأجد موسى، أو في رواية أجده أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفي الصعقة الأولى يوم الطور. هذا التواضع العجيب، هذا يعني هذا التواضع. لا تظنوني ليلة المعراج أقرب إلى ربي من يونس بن متى في بطن الحوت. هذا قمة التواضع. لما أراد الشيطان أن يلبس عليه صلاته وأراد أن أمسك بخناقه وأراد أن يربطه في أحد سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا أخي هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعالج قضية قد تثور في نفس السامع الذي يسمع قصة يونس خرج مغاضبا طبعاً. فيقول لا تفضلوني على يونس ابن متى. لأن شوف النعمة الوحيدة التي لا تحسد، في نعمة وحيدة لا تحسد، كل النعم تحسد، نعمة العبادة تحسد، نعمة الذكاء تحسد، نعمة المال، نعمة الجمال، أي نعمة إلا نعمة واحدة، نعمة التواضع، هذه النعمة لا تحسد. وأكبر من أنعم الله عليه بهذه النعمة هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عجيبة. يعني ما فيش واحد يقول لك والله انا متواضع، لا انت لا تقول، اعمالك تقول. لكن معلش استاذنا المعنى ده جديد وجميل. الله يبارك فيك. كيف انها لا تحسد يعني؟ يعني ما هو الحسد تمني ما عند الغير. تمام. مع الزواج. تمام. لا يعني هل لا ينظر الى هذه النعمة؟ لا لا لا لا احد من الناس يحب ان يكون متواضعا الا اذا كان عظيما. في نفسه. في نفسه. مع عظيما ما بينه وبين ربه. فبالتالي اي انسان عادي يقول لك لا يعني ايه اتواضع يعني ايه؟ يعني كيف اسمع كلام الخادم او الساق او كلام زوجتي او كلام جاري اللي هو اقل درجه من انا وكيل وزاره وهو حالا مدير مدرسه ابتدائي، يعني انا اسمعه؟ فضلتك وضعت يدك الحانيه على جرح غائر. نعم. في كبر في ثوب التواضع. يعني نجد بعض الشباب اللي سمع سلسله الدار الاخيره او بيتابع استاذنا الدكتور واتكلم كلمتين موفقين، جميل، فتقول له ما شاء الله عليك اسلوبك جميل، يقول لك لا لا لا احنا فين وعمر عبد الكافي فين، ده احنا لسه ما وصلناش. الصوره صوره تواضع لكن النفس نفس كبر. هذه قريبه من هؤلاء الذين اذا ذكر احدهم عنده يقول لك فلان، يقول لك اقول لك ايه بارك الله فيك غفر ربنا ستر على عبيده، الله يرضى عنك. ماذا تفعل؟ هو ربنا ستر على عبيده؟ هل سترت انت بستر الله عز وجل اخاك وجعلت الشيطان يدخل انا في عقلي؟ ما الذي يصنعه هذا الانسان لدرجه انه يطلب له الستر؟ فهذه يعني هذا ذنب في صوره ستر، ده يعني مش ذنب مستور وذنب مفضوح. ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا الذي يقول احنا فين وابو حنيفه فين، احنا فين وش محمد الصغير فين، احنا فين. لا شوف يعني كان احد العلماء يقول تحرضوا على من، انت تلف وتدور على من؟ يعني هؤلاء الذين قال عنهم اصحاب الجنه وغدوا على حرد قادرين، نحن لا نقدر على حرد، والله ده احنا اغلب من الغلب. يعني يعني يعني الف وتدور على من؟ يخادعون الله، معقول هذا الكلام؟ يعني التواضع كالاخلاص ينم عن نفسه ولا يحتاج الى كلمات. ده زي بالظبط كما قلت قبل ان دي قاروره مسك تفوح مجرد ان تقترب فقط، لكن لا تحتاج ابدا يعني رائحتها الزكيه في ذاتها. مش محتاج حد يقول ده مسك. لا لا لا لا لا لا, لا سبحان الله. يعني لا لا, لا لا لا نقول ان يعني عايز اقول ايه، يعني ان حتى ان سالت كيف ان رائحتها جميله، هي رائحتها جميله. طب وضحها. لا توضح. توضيح الواضح اصعب شيء في الفلسفه. فالاخلاص والتواضع صفتان يعني تظهران في عمل العبد لا في اقواله، فان تكلم عنهما ضاعت. امير الشعراء احمد شوقي فاهم عقيده وفاهم اسلام. نعم ما شاء الله عليه. الشعر بيقوم على المبالغه. تمام. ولما اتكلم على ممدوح علشان كلامي يلقى قبولا ارفعه. مبالغه لابد. فهو يقول في سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوك عيسى دعا ميتا فقام له. نعم. وأنت أحييت أجيالا من الرمم. نعم. والجهل موت. نعم. فإن أوتيت معجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم. الله أكبر. النقاد بيقولوا أنه أحمد شوقي حكمته العقيدة هنا ولم يحكمه الشعر. لأنه لو قال إن كان عيسى دعا ميتا يبقى أبلغ. تمام. فأحنا شوقي لما ترك الأبلغ إلى لا هو أصله يعني العظيم لا يحتاج إلى من يجمله لأنه أجمل ممن يجمله، لأن الكاميرا عندما تكون صادقة في في فيما تنقل تكون أبلغ من من هذا. من الذي يحتاج إلى تنميق وتزويق؟ الضعيف. أقول لك شيء، تجد واحدة ربنا رزقها بنت كده شكلها مش ولا بد يعني شعرها منكوش وعينيها يعني وإبام يعني مش كده، فخليتها عايزة تجمد معناتها مع ستراضي أختها، بس البنت دمها خفيف. طيب التجميل ده جه ليه؟ لكن لو البنت دي فعلا جميلة بدون أقول لك شوف انظر من غير ما مش عايزة بس والله لا ما دام احنا اضفنا من عندنا لو بعدين لا لو بتحب الناس لا ما شاء الله عليها الله اكبر وبنت خليتها يمكن شعرها طويل. يعني انا اريد ان اقول ان شوقي لا يحتاج الا ان يقترب ليصف جزءا من عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاه هذا، لانه لا تحتاج الصوره الى تنميق ولا الى تزويق، لان يعني هي نضاحة بالجمال، حتى وصفه الواصفون كان نضاح المحيا صلى الله عليه وسلم، كانه خارج من حمام لتوه يقول لك وسط المعركة وبعد انتهاء المعركة والغبار يعلو الجميع وهو نضاح المحيا. هذا يعني طيب التعبير النبوي كمثل رجل بنى بيتا، يبقى النبوة وسلسلة الأنبياء ده بيت واحد، والبيت الواحد والبيت معروف أن له باب واحد، البيت الطبيعي له باب واحد مالوش عدة أبواب، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، فالطريق إلى الحق طريق واحد، ولذلك في نور وفي ظلمات في القرآن، النور طريق واحد ما في بعيد عن كتاب والسنة خلاص انتهت، ظلمات كل واحد بقى ظلمة العقل وظلمة الهوى وظلمة الغش والخداع والنفس والهوى هو حر، لكن البيت هو عبارة عن يعني مبنى واحد له نظام واحد تحكمه، يعني اذا اضيء البيت اضيء البيت، اذا اظلم البيت اظلم البيت، له مدخل وله مخرج، واضح المعالم. فهو يمثل انه مثلا كان ممكن كل نبي يصير بيتا، وانا بجوار البيوت هي قرية مدينة فيها بيوت 370 بيت مثلا او 306 اي عدد من الاعداد، لكن لا مثلا رجل بنى بيتا، بس بنى بيتا وبعدين مش بنى منزلا، في فرق البيت هو الذي اسكن وابيت فيه، اني نويت الاقامه مستقر، اني نويت الاقامه ليس منزلا، لان منزل ربما ارحل يوما او عابر سبيل، حتى الاخواننا حتى في اللغه الفندق او بتاع اسمه نزل، مش نزل مش مكان استقرار، ولذلك لما حتى يعني تحدث عن الجنة بأنها نزل قال لا يبغون عنها حولة، عشان بس تثبت مسألة الايه البيتوتة. نعم. يبقى هو بنى بيتا، هذا البيت ثابت الأركان، يعني خلاص انا جيت واستوطنته، فالذي يريد ان يستوطن الحق فليدخل هذا البيت، اما الذي يريد ان يهرب فهو اللي يتعب. يبقى العقيدة واحدة، تمام، والبيت واحد، تمام، والطريق الموصل اليه طريق واحد، لكن تتعدد غرف البيت، فكل غرفه لها مهمه، هناك غرفه الطعام وهناك غرفه النوم وهناك غرفه الاستقبال وهناك الصاله التي تستقبل، هناك النوافذ التي تؤدي الى، يعني كل شيء في البيت له، وكان كل نبي جاء بجزء من تكوين هذا البيت حتى تكامل البيت، يعني هم متكاملين، متكامل يعني ما بين يعني شده نوح وقوة موسى هناك حلم إبراهيم ورقة عيسى، ثم يجمع كل هذه الصفات تجتمع كلها في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عشان هو يحط لنا الوصف الجميل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. كون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجعل اللبنة في زاوية، هي مثلا ولم يقل اللبن الأخيرة، لا مش ولا كان اللبن الأساسي ولا حجر الأساس. نعم. هذه قمة القمم في الكلام صلى الله عليه وسلم. أولا يعني هو يريد أن يقول أن يعني أولا هو جزء من هذا المبنى، هذا التواضع رقم واحد، ليس كل المبنى جزء، هو جزء. رغم أنه أكثر الأتباع عددا. نعم. وهو آخر الأنبياء. أنبياء. وأمته آخر الأمة، وكتابه آخر الكتب، ودينه أو شريعته آخر الشرائع. لكن رغم ذلك قال في زاوية، يعني حتى لا تظن أيها العبد أن هذا الإنسان الذي يعني دعته أو يعني أو منحته السماء هذه الصفات كلها ما هو إلا لبنة صغيرة، هذه اللبنة في هذه الزاوية. ولكن قد تكون الزاوية يعني حتى يقول له بعض العلماء يقول له حجر الزاوية، قد تكون الزاوية هذه التي يعني سبحان الله بها زوى الله الباطل وأحق الحق، لأن ده آخر كتاب آخر شريعة. فكأنما إيه لما يقول زويت دي الأرض، جمعت، فكأن اللبنة دي كأن فيها الخريطة الجينية للشرائع والنبوات، إذا جاز التعبير، إذا يعني أذنت لي بهذا التعبير. يعني إذا أقول إيه دي الكروموزومات أو الجين أو الدي إن إيه للمبنى كله، فيها عصارة الشرائع السماوية وضعت في هذه اللبنة. لأن إذا قسنا يفنى من ابن آدم وكل شيء إلا عجب الذنب، يبدو أن عجب الذنب فيه الشفرة الوراثية إذا جاز التعبير. طب ليه ما يكونش حجر الزاوية هذا أو اللبنة فيها الشفرة الوراثية بتاعة النبوات كلها موضوع موجود فيها، ولكن هو تواضعا قال يعني حجر لبنة في زاوية بس. فجعل الناس يطوفون به ببنيان بيت النبوة ويعجبون له. في نقطة هنا مهمة أستاذنا، أننا نؤمن بعيسى عليه السلام. ونعتقد أن البتول مريم أم عيسى مطهرة. طبعا. وما عندناش سورة في القرآن اسمها سورة خديجة. لا. ولا سورة عائشة. أبدا. ونعتقد أن موسى عليه السلام هو الكليم. عليه السلام. وسيدنا هارون النبي الوزير. نعم. ونؤمن بكل النبوات. احنا ساكنين في البيت. احنا دخلنا البيت ده وسكننا. نعم. وايقنا بما فيه. وانسجمنا معه. وانسجمنا مع كل غرفه. وشعرنا بانه لا راحة لنا الا بان نعمر كل غرفه ونقتبس منها. طيب في ناس بقى في ناس دخلوا البيت ده قبلنا. ايوه. ولكن دخلوا عايزين يقفلوا من جوه محدش يدخل تاني. هو ده الانسان اللي هو ايه؟ يعني مش يبخل. هو يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهو الذي ينظر تحت أقدامه. والعجيب أنه يريد أن يحذف ونحن نريد أن نوقن به ونضيف. نعم. هو يرفض الإضافة ويقرنا على أننا يعني أقررنا أنفسنا به. يعني احنا مقررين بما عندك. يعني لا يكمن إيماننا إلا بالتوراة التي أنزلت على موسى وبموسى نفسه. ولا نؤمن بالله عز وجل ايمانا صادقا وكاملا، ولا يقبل منا الا اذا امنا بالمسيح عليه السلام وبامه البتول وبالانجيل الذي نزل عليه. فلماذا انت ترفضني؟ الخلل عند من؟ بالعقل. ناهيك عن عن عن عن النقل، خلينا بالعقل. الدليل العقل يقول انا اقبلك واقول لك خذ شهاده زياده. ما الذي يضيرك انني انا اؤمن بعيسى الذي تؤمن به، واؤمن بموسى الذي تؤمن به، واريد ان يعني اعطي ولدي وابنتي وحفيدي وحفيدتي، ان وجب عليكم ان تؤمنوا بموسى والتوراه وبعيسى وبالانجيل. فلماذا انت تأبى الا ان تغلق الباب خلفك وتقول ليس لك نصيب في هذا البيت؟ سبحان الله. طبعا هذا ظلم كبير، وضع الشيء في غير موضعه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني من القضيه انني اقول ام المسيح طاهره مبرأة حملت به من غير أب، وأن المسيح روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم. وغيري يقول عن الطاهرة مريم أنها جاءت بعيسى من يوسف النجار، وأننا حاولنا قتل المسيح وصلبناه ووضعناه. المنطق والعقل يقول النصارى يبقوا معانا ولا مع اليهود؟ هو من منطق القول العاقل العاقل بداية يجب أن يقف مع من يؤيد يعني مكانة عيسى وطهر أمه البتول، وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن ختم لهم بهذا الإنسان العظيم الذي قلنا أنه وربما عقمت نساء بني إسرائيل أن يأتينا برجل صالح ينجب منه نبي. فكان سيدنا عيسى بهذه المعجزة من باب أولى أن يكون مع الذي يصدقه ويبجل نبيه ويبجل أم نبيه ويضعهم بهذه الهالة وهذه الصورة ويفرد لها قصة كبيرة وصورة كبيرة وصورة مريم ولها وقع خاص في النفوس حتى عوام الناس يحبون أن يسمعوا لواقعها وقع التلاوة نفسه فيها عجيب فيها يعني ليونة عيسى فيها حنان عيسى يعني فيها حنان النبوة حنان الكلام عن أنثى فهذا التكبير والتعظيم الذي في سورة مريم كان من باب أولى أن يعاد الذي يعني أخي والله لو أي إنسان شتم قريبة لنا أو واحدة من الحي اللي احنا ساكنين فيه وقال دي إنسانة كذا واجب علينا أن نبغضها ده ما بقول عن واحدة مش عن أم المسيح التي أنت تقول أنه كذا وكذا أنا أم الرب فيعني المنطق يقول أنه وجب أن تعيدوا عقولكم إليكم حتى نلتقي على كلمة سواء نعم. وإحنا لا ندعو إلا بالعقل نعم اللبنة نعم في زاوية من زوايا البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت القرآن ويسجل له ولأمته شرف عظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أي النبي ومن آمن أيوة. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم. لو أذنت لي فضلتك في استطراد أننا داخل أهل السنة نتولى آل البيت والصحابة كما آمنا بكل الأنبياء لكن بعض الفرق الإسلامية يقول لك لا أنت يتاخد الصحابة يتاخد آل البيت وما الصحابة إلا يعني جزء من آل البيت وما آل البيت إلا جزء من الصحابة فأيضا هؤلاء أيضا غيبوا عقولهم كما غيب الذين من قبلنا عقولهم ووقفوا بالجوار الذي يتهجم على أم المسيح ويخوض في عرضها ورغم ذلك وقفوا بجوارهم ونصروهم وبل جاء الباب السابق وبرأ اليهود من دم المسيح عجيب جدا يعني وحر يبرئ كما يشاء لكن الأغرب أن من بني الجلد لكن معذرة أستاذنا هي القضية دي كده قيدة ضد مجهول نحن نعتقد هم قتلوه وما صلبوه عظيم. هم طيب إذا كان اليهود براء يبقى شيخ محمد إذا غيب العقل فقيد ما شئت إذا غاب العقل يعني سبحان الله يعني قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم وقد النجم تستصغر الأبصار رؤيته والعيب للعين لا للنجم في الصغر وأنت سبحان الله وأنت إذا نظرت يعني بأذنك ليس بعينك وإذا سمعت بعينك وأردت أن تبصر هذا كلام وده حصل عنده يبقى ده عقلك تعطيل الحواس ده عقلك تعطيل الحواس سبحان الله فحتى إنه قال له دع عقلك وادخل إلى المعبد اخلع عقلك وادخل الى المعبد وانا اقول له اخلع نعلك واخرج وادخل الى المسجد وشتان بين من يخلع عقله وبين من يخلع نعله فرق كبير يبقى اللي اخذ موقف من الصحابه خلع عقله فلما خلع عقله سبحان الله صار الهوى يتحكم فيه فصار مقوده عند شيخه او عند من يدعي انه شيخ خلاص فلما صار مقوده عند من لا عقل له انظر الى ما الى اين ذهب الى اين ذهب راحوا فين فهذه الكارثه هنا تكمن الكارثه يعني انت عندما يتكلم واحد عن امي التي ولدتني لن احتمل يا ريت بتبقى معذره راقصه او فنانه او شيء وحد يتكلم قدام ابنها الابن يثور طب واللي يتكلم عن امي عائشه يعني من هو وكيف وباي منطق هذه نقطه النقطه الثانيه لماذا انت تفصل ما بين آل البيت والصحابة هل آل البيت إلا صحابة ولكن الله ميزهم بأنهم يعني أعطاهم هذه الكرامة التي لا دخل لهم بها النسب الشريف الطاهر هذا نسب وهم أعمالهم كانت تستوي مع هذا النسب ورغم ذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وأول ما تكلم يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي او سليني ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيء يا بني عبد مناف لا ياتون الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتونني باوزاركم على ظهوركم تقولون ادركنا محمد فلا اقول لكم الا ما قاله العبد الصالح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم اذا منطق العجب عند تغيب العقل. فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. لماذا تفصل انت ما بين آل البيت وبين الصحابة؟ كيف يعني كيف افصل؟ كيف الله الله في اصحابي، فوالذي نفسي محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مثل واحد منهم ولا نصيف. بس يعني عشان تتضح الصورة. وضحت. صلى الله عليه وسلم. طيب، فجعل الناس يطوفون ببيت النبوة هذا. نعم. ويعجبون له. نعم. ويقولون هل وضعت اللبنة؟ اذا الناس البشرية كانت في انتظار وترقب للنبي الاخير. تمام. لما اولا الارهاصات كلها كانت تقول ان لقد اظلنا زمان النبي، وكان كل العقلاء ينتظرون، حتى ان كان ابو بكر رجل بحاثة. ابو بكر كان يذهب الى الرهبان ويبحث معهم، وكان على استعداد لقبول مجرد ان عرف ان صاحبه صار نبيا. كان ما منكم من احد دعوته الى الاسلام الا وكانت عنده كبوة، يعني ذا تردد، الا ابو بكر ما ان دعوت حتى استجاب. فاذا هذه الخيرية التي كانت عند الصديق لانه كان من احد المنتظرين، وإلا ما كان ورقة بن نوفل وزيد بن الخطاب وهؤلاء المتحنثين في الجاهلية الذين تركوا كل هذه الترهات، زي نقدر نقول عليهم اليوم الفلاسفة الكبار. إذا الأمم كلها كانت في حالة ترقب، يعني كما كان يقول العقاد الكون كله يقول نحن في حاجة إلى نبي، والإنسانية كلها كانت تقول نحن في حاجة إلى نبي، لأن العقيدة الفارسية خربت أهلها، العقيدة الرومية سواء هي تروامت تنصرت، ما تنصرت روما ولكن تروامت النصرانية كما يقولون، فهنا لا النصرانية هنا ولا المجوسية هنا، فبالتالي كان لابد من انتظار هذا الفضل الإلهي بهذه اللبنة العظيمة صلى الله عليه وسلم. العالم كله في ترقب. تمام. وما أحوجنا إلى بعث نهضة هذه اللبنة مرة أخرى، يعني استنهاض الهمة، لأن الناس الآن يقولون، يعني طائفة العلمانيين لما تدردش مع واحد ذكرت له آية ولا تكلمني في خطبة الجمعة، قال لا هي ما خطبة الجمعة، ما خطبة الجمعة، فسبحان الله انت تتكلم بكلام درويش لك، احنا بنتكلم في السياسة، ما انت نزحت دين من السياسة، هذه السياسة هل هذا خلق؟ هو سياسة الثعالب، هل هذه تصح ان تكون سياسة؟ اذا نزعت الدين من الاقتصاد كيف يكون؟ هذه الأزمة العالمية. إذا نزعت الدين من التحكيم الدولي، من أي شيء، انزع الدين من أي شيء، انزعه من الطبيب يموت الناس تحت إيديه، انزعه من المهندس تقع البناء على رأس الصحابة، انزعه من المحامي يبيع القضية، انزعه من القاضي يقف بجوار الظالم، إذا لابد لنا من الدين. بس العلمانية مجرمة. العلمانية ما طافت ببيت النبوة، ولا اقتربت ولا تريد، بل تريد هدمه. طيب وفي مشرب في العلمانية يقول أعطيك الدين. الدين لله ولكن الوطن للجميع. لا، انا لا اوافق. الدين لله والوطن لله، لا لا, لا شيء لاحد. اما المقولة التي ظلم فيها المسيح وما قالها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا، هذه ما قالها المسيح. انا اقول دع ما لقيصر لله وما لله لله، فقيصر لا يملك لا لنفسه ولا لغيره، لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا. فقضية دع ما لقيصر، ما فيش حاجة اسمها القيصر. من لقيصر؟ قيصر لا شيء له. طيب هذه الجملة اللي فضلتك تفضلت بها، وإن كانت لا تلزمنا ولا نقر بصحتها، اللي هو دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، الذين يعتقدون القداسة في هذه الجملة هل تلزمهم طول الوقت؟ ولو جئنا لهم بكلام قيصر اللي هو هرقل اللي النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه لفظ العظمة، عظيم الروم، ماذا قال هذا القيصر؟ قال لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. نعم نعم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. تمام تمام. هل يلزمهم هذا الكلام؟ لا، هو قضية مش يلزمهم. قيصر كان فيه شيء من العقل، لكن حوله جماعة من السفل الرهبان المتكسبين أموال الناس بالباطل. ولما لقى هجومهم عليه ماذا صنع؟ ترى كنت بختبركم بس. شو يعني انتوا في ايه؟ يقول ثاروا ثورات حتى خلعوا ارديته. نعم. يعني فانا اقول ان شوف العلماني، عشان هو اولا طائفه العلمانيين دول يا شيخ محمد دول يتامى الشيوعيه. يتامى الشيوعيه. انا ارى ان طالما ذهبت الام فليتبعها ابنائها. يرحل حيث رحلت هي كده ويذهب حيثما القت برحلها ام قشعم يعني ونستريح. لكن انت يتيم شيوعيه وجاي تفرض علي انا مذهب ماتت امه التي ولدت الله لا اله الا الله يعني انت لا عندك شيء ترضع منه ولا عندك لا صناعي ولا طبيعي ورحلت الام فليتبعها ابناؤها يعني. فانا اقول لهم يعني خففوا وطأتكم انتم تكرهون الاسلام عشان بس نكون واضحين ولكن كي لا تتهموا بنفاق او يساء اليكم اساءات بالغه من الشارع الاسلامي فقط ليس من العلماء ولا غيره وانتم كالطبول الجوفاء التي لا تهتز الا يعني باصوات وابواق عاليه يعني انتم سبحان الله العظيم يعني لخوفكم من الهجوم على الاسلام نفسه وعلى القران نفسه وعلى نبي الاسلام نفسه فالقضيه ايه بتهجموا على ايه ولا ما فيش قداسه لاحد احنا نمسك الشيخ محمد ايه على صفحات الجرائد بقى نكلم ونقول ان لا قداسه لاحد وكلامك خطا يا شيخ وانت لازم تلزمني وتكلمني. واحد علماني مره يقول لك الله هو انت لما بتقول لي قال الله قال رسول انت كده الجمتني ما ينفعش ما نتناقش ازاي طب وانت منين نقول مع بعض يعني هو انا الزمت يعني انا هو انا جايب لك كلام ابويا ولا ده الرب ربي وحدي لا هو انا جايب كلام ابويا ولا عمي ده انا يا راجل جايب لك كلام الله سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك ايه الغبار اللي عليه ها ايه الغبار اللي على كلامي لكن كلامك كله غبار انا كلام يعني انت جربت الراسماليه وما نفعت وجربت الشيوعيه وما نفعت وقعدت تجرب فينا ادرك قرن وارجعتنا الى يعني سبحان الله محمد انا اذكر في اخر بدايه التسعينات كده تعطي محاضره في نادي الصيد وبعدين في الاخوه قاعدين كده والاخوات ففي واحده كبيره السن قاعده في اول صف من القواعد كبيره فوق 75 ويعني نسيت ان تلبس ما علينا فقالت يا شيخ انت ايه رايك يعني ليه المسلمين متخلفين الى الان قلت لها السبب يعني قلت لها السبب انت قالت انا فانا من سنه 72 بقول لكم تحجبت احنا النهارده في 92 اديني 20 سنه وانت ما تحجبتي تعرف انا تحجبت انت في 73 كنت شفت موضوع ثاني اتكلمنا فيه لكن احنا توقفنا عند الحجاب وما تحجبت ما خدتش شو محمد انا من 73 ل 90 ما طبقتش الامر انا ضليت واقف استنى بقول الامر الثاني مش هعمل امر ثاني لما نعمل الخطوه الاولى. طب فضلتك في هذه القضيه جزئيه قصيره. صدم الشيوعيه تهاوى والاتحاد السوفيتي تفكك ومع ذلك في البلاد العربيه مهد الوحي تجد الحزب الديمقراطي الشيوعي الوحدوي المش عارف التقدمي التاخري يعني ما وصلتهمش اخبار تهاوي صنم الشيوعيه ولا ايه الموضوع؟ شوف الذي يريد الا يدخل الى هذا البيت بيت النبوه ولا يطوف حوله ولا يستحسنه ولا يبحث عن اللبنه تخيل انت انه يرى ظلاما امامه افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم هو عارف لو يا شيخ محمد لو كفر في بيته هو حر يا اخي ما يكفر براحته والله يحاسب الناس يوم القيامه واحنا بنحكم الحق الالهي احنا من احنا مش ليست عندنا الدوله الثيوقراطيه التي يحكمها رجال الدين ما عندناش في الاسلام انت احكمني بالدين ايا كنت احكمني بالشرع تطلع انا قلت في رجل ديني وقعد على عمر مكرم مسكين وصلته الكرسي مصر على على على طبق من فضه ماذا صنع الرجل العالم اعطاه محمد علي قال له روح اقعد انت هو في عالم بيقعد على كرسي ما ينفع العالم يصحح الكرسي وده عايزين بس ننقد عليها دي يعني العالم يصحح الكرسي ويقومه وينصح من يجلس فوقه لكن ما يجلس العالم على كرسي ما ينفعش ما شفناش عالم كده شيخ ده راح قاعد كده قال انا احكمكم يحكم مين يا عم هيا عم نحكم بيوتنا بس الاول ونحكم الناس بالقيم والمبادئ وننشر الخير في الناس هذه مهمتنا بس عشان ما اخافش حد لان دي برضه بتسبب احنا بتوع منظره ولا غير احنا عايزين نوصل كلام الله الى عباد الله هذه مهمتنا اما هذا الذي نسي ان امه قد رحلت وان الشيوعيه قد ولت وانها بدات ميته لانها مبتوته عن السماء وضد سبحان الله العظيم الشيخ ابن غزالي كان يقول بريجنيف احد اعمده الشيوعيه قال له حمام سباحه على البحر الاسود لما قال الشيخ لما وصفه الواصفون وصلت الي انسامه انا في الدق سبحان الله من الوصف في حر اغسطس في القاهره. ده اللي هو بتاع الايه بتاع الناس السواسيه ووزع السلطه، وكان عنده افخر السيارات الموجوده في العالم في جراج قصره. هو غير مقتنع بافكاره. في ختام الحلقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقول: فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. احنا باقي لنا دقيقتين في الحلقه. موضوع ختم النبوه لم يذكر عند الانبياء السابقين طبعا، بل كل نبي كان يبشر بمن ياتي بعده، حتى سيدنا عيسى. نعم. فكل نبي يقدم للنبي الذي يليه، حتى ان موجود في التوراة التي يتلونها الى الان موجود ان ان ان ميم حاء ميم دال هذا نبي، يعني موجود عندهم. طب يا جماعه انتوا مش مقتنعين ان في محمد؟ يقول اذا كنا احنا كفرنا بموسى هنؤمن بمحمد؟ وعندهم اذا تليت ايات الجهاد في التوراة التي ظلت تجد الحاضرين مع الحاخامات يضربون باقدامهم على الارض كانه الحميه بتثور فيهم، ونحن لا تحركنا ايات الرحمه رقه ولا ايات الترهيب خوفا ولا ايات القتال شجاعه. فقضيه خاتم النبيين هذه جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صدق نبوته عقلا لا نقلا، لان ما ادعاها نبي من قبل. يعني ما فيش في التوراه ان موسى قال انا اخر نبي. طب انت يقول ما فيش محمد، هل ورد عندك ان عيسى او موسى او كلاهما او غيرهما قالوا ان انا اخر الانبياء؟ ما قال احد. وحتى في الكتب سواء الذي بقي منها صحيحا حتى المحرف والذي حرف حتى الذي حرفه يا رجل اللي حرفه يقول وعاش موسى 120 سنة ومات هناك قريبا من المسجد الاقصى برمية حجر. يعني التوراة اللي نزلت على موسى قال مات موسى، فلنسي عين اللي قاعد يخرب في الطبعة نسي. حط تاريخ الوفاة. وبعدين وتكلم عن من. فيعني الحق أبلج والباطل أجلج. هذا بيت النبوة. هذا بيت النبوة، ومن دخله ليس كان أمينا فقط. أمنا دنيا وأخرى، ولن تحوز الأمة شرفا إلا إذا بقيت عند بيت النبوة، لأن اللبنة قد وضعت، وما يتعجب الإنسان أحد إلا بعظمة النبوة التي فيه. أنا لا يسعني في نهاية هذه الحلقة بعد شكري لأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي إلا أن أتلو على مسامع الدنيا ما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد الأولين والآخرين. أترككم في أمن الله وأمانه على وعد باللقاء مع حديث آخر من أحاديث بيت النبوة. السلام عليكم ورحمة الله. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله.